قبل ما يهز الزكريم عشنا وشفنا عجايب يا جبل ما يهز الزكريم يا جبل ما يهز الزكريم عشنا وشفنا عجايب كتير عالدنيا ما جري خسارة عدم الحبايب يا خسارة عدم وسهاد ابو زيدان ايوه ابو زيدان جنا وسهاد ولاد عم اتنين عز الحبايب يكرههم يجيدوا العام احلى اجتماع الحبايب احلى اجتماع الحبايب شلها يا بني برزة شلها يا افراح بلدنا وحدوا وحدوا كرعة لرسول الله وحدوا وحدوا يا بحر موجك عاد يا بحر موجك عاد فرحة نورك يا بحر موجك عاد يا بحر موجك عاد فرحان ولا حزين جاوبني على سؤال جاوبني على سؤال راحوا فين الطيبين راحوا فين الطيبين صلوا على دوارد أبوي أنا لمنتك يا سويدي راحوا فين الطيبين جاوبني على سؤال يقولوا انا مال صاحب ماشين المال اخويا يقولوا انا مال صاحب ماشين المال راحوا فين المخلصين راحوا فين الطيبين في وشك ويقولوا انك حبيب في كفر عاوز يحش في كفر عاوز يحش زماننا امره عجيب والله زماننا امره عجيب يا Thank you. حبيب ولا تحرموش منه ولا تبهدلوش يا زمن إلا نشبع إلا نشبع منه نار الخشب تنطفي نار الخشب تنطفي ونار الحب نار الحب آه منه سجر قليل طرح سجر قليل طرح قطعوا أخير منه سجر قليل طرح قطعوا أخير منه والبيت اللي يكتر دايس وخف القدم خف القدم منه لحسن تروح حاجة يا حبيبي لحسن تروح حاجة يا حبيبي يتهموها فيك تبقى انت باري تبقى انت باري وغيرك مكتسب مكتسب منه عرضوني لطبيب ماهر طبيب اشهر مفيش منه قال لي دواك الحب وحبيبك مفيش منه بس الراجل ده يتسمع انا اولاد عمامي بس وايد اللي والراجل ده يتسمع حقيقي يعني واللي جابني يسمعه عشان رجالة هنا عشان رجالة هنا هي هنا الام هنا الام الام الام واحنا في هنا وعايزين نتحظ معاك عشان حلاوة هنا ورجالة هنا وخط الصعيد كله عشان انت من سواك بتقل على كده يعني اه طبعا خط الصعيد قالوا لي جرحك واعي قلت اعمل ايه قالوا لي جرحك واعي انا قلت اقدر عليك بيشوف دلوت غير تهون على البلاوي جرحك واعر انا قلت اقدر عليه واللي يشوف بلوت غيره تهون عليه بلاوي مالك موجود الدنيا فرح واغاني يا قلبي مالك موجود الدنيا فرح واغاني يا حبيبي يا ما نزلت دموع خليك عن حبنا قلبي لك ويك بالنار بيمين لازم ازيد علشان حملتني العار تعمل عدوك حبيب يا قلبي لك ويك بالنار بيمين لازم ازيد علشان حملت للعار تعمل عدوك حبيب الفرح طبعا من عندنا قلت حيل الفرح بالجاع راحين الشاب ما البحر يكون خالي ويا طراحين الشاب ما البحر يكون خالي وقلبي السليم انشاب طنع الشباب خالي حبيته من نظرة عين الفكرة تانين حبيته من نظرة عين الفكرة تانين وعدني اليوم بيومين اللي اشخص مستاني كابتن واحد عليكنا والله عيونا جواب ولا جواب جان ابو الفتيان بعد له جواب ولا جواب جان وانت يا عز الاحباب انت يا عز الاحباب شغلت اللي قلبي الخالي يا مولى الموالي قاعد انا لوحدي حزين معايا مولى الموالي وكل الناس فرحانين وبختنا كمالي لك جوابين ولا جواب جان بعدت لك جوابين ولا جواب جان وانت يا نور العين شغلت القلب خالي الهوى عالباب قلت الغايب جان دق الهوى عالباب قلت الغايب جان كابتن وائل العطار العطار ياسر العطار ربنا يجيبه بالسلامة دق الهوى عالباب قلت الغايب جان واتاري يا باب كتاب اتاري يا باب كتاب بتتهز بالعاني يما يما من فوق العدالة دعت لك روحي يا وائل ضنايا غالي خشم حرام النبي الناغي جناين وجهنم خشم حرام النبي الناغي جناين وجهنم ما تخافوش يا حجاج عن نبي ويصيلنا الله أكبر على الفرح زعيمة زعيمة مال المدرار ما تخافوش يا حجاج ما تخافوش يا حجاج ده انا رئيس كراري خالي وانا والدي اخته جميل في اللبس خالي الراجل يتمي بخته لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما يكون اصيل خالي وابن الرعدي يا ما يتلم لان مخه ده مخ عيال ابن الردي يا ما يتلم لان مخه ده مخ عيال في البيت حق مهما دام في السوق ما يسوى ريال في السوق ما يسوى ريال برضو التحية وبس جاي الفرح اصحاب الفرح عشان مين اللي زعلان الفرح شغال ما توقف جرسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق جرسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلنيش وانا تاني ما يشرفنيش وانا فوق ما يشرفنيش وانا فوق بيت الرجال مطرش مسلوب مطرش عرفات رجل فتح صدور في بيد لابس لفاق عالناس بتلف وتدور خلق نظيف والجيب فاضي حاج حسين نزاهة كلها والله لو عطاني زماني بعين كنت اكيد اللي كدون شايف من الظهر بعدين يفرح ويش ما تعزول مصري بتباني قبل ياك عيشي فاسد مصالح يا صاحبي بتباني قبل ياك عيشي فاسد مصالح وفي حزني ماسك لي قبل ياك المشية طلعت مصالح العيشة بقيت مصالح انا راجل صح واحب اللي صح معايا طول عمر انا راجل صح واحب اللي صح معايا كل بيت بدومه المسلع على كل الناس والعمر حسين يعني عشان خاطر باشا رمضان دوم حياك الله باشا سيد ابو عبيد بحيي كل الحضور على نفس الكلام والسمع الباشا سيد ابو عبيد برضو على نفس الكلام عشان خاطر العشرة كل عمر انا راجل صح واحب اللي صح معايا ما تعملش في وشي صعب وتلعني في قفار ابو عطال بحيي كل الناس دوم عزك ابو عطال يقول كلمته هو ماشي ماشي يطوح في كمه شتم الاصيل ما اختشاشي طلع النبي على كل الفرح الله اكبر على الشباب هزل عجبك عشنا وشفنا العجايب وخليت الاصل عيبك مسكين وعدم الحبايب وعرتي صبغت العمايم بجاي بعيد عن بيتي وعورتي مش ما تعملي فينا جايز بركات الورداني بيبعت يحيى عشان خاطر كل الحضور حتى كان في رسول الله عشان خاطر السمع واللي يحب السمع يدوم ابو الورداني اصحاب ولا منها فايده ولا عدل صاحبتها ديم والصاحب الما منه فايده البعد عنه غنيمه أيوة البعد عنه غنيم. وبنا برزي والريحه الحلوه وبنا برزي بدي خلي بالك راجل واحد مصنع الرجالي عشان خاطر الحارة البحرية الباشا عبد الله بمعتد يمس عليك يا فنان ويقول لك بالراحه علينا بالله عليك الشيخ خلاص يا فنان وتجيب لنا بالله عليك الشيخ اللي في قلبك كله كله كله كله كله دوب حياك الله كده.